باب أربعة، أربع خصال من السعادة وأربع من الشقاوة. فأما التي من السعادة فالمركب الهني أو قال الوطي، والزوجة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح. وأما التي من الشقاوة فالمركب الصعب، والزوجة السوء، والمسكن الضيق، والجار السوء. أربع تعرف بهن الأخوة: الصفح قبل الاستقالة، وتقدم حسن الظن قبل التهمة، ومخرج العذر قبل العتب، وبذل الود قبل المسألة. وقال الحسن: أربع من كن فيه ألقى الله عليه محبته، ونشر عليه رحمته: من بر والديه، ورفق بمملوكه، وكفل اليتيم، وأغاث الضعيف. أربع من سنن المرسلين: التعطر، والنكاح، والسواك، والختام. أربع لا ينبغي للشريف أن يأنف منهن: قيامه عن مجلسه لأبيه، وحديثه ضيفه، وقيامه على فرسه وإن كان له 100 عبد، وخدمته العالم ليأخذ من علمه. ذكر بعض قريش عبد الملك بن مروان فقال: كان آخذا لأربع تاركا لأربع: يأخذ بأحسن الحديث إذا حدث، وبأحسن الاستماع إذا حدث، وبأيسر المؤونة إذا خولف، وبأحسن البشر إذا لقي. وكان تاركا لمحادثة اللئيم، ومنازعة اللجوج، ومماراة السفيه، ومصاحبة المأفون. قال الحسن البصري: لما هبط آدم أوحى الله إليه: أربع فيهن جماع الأمر لك ولولدك من بعدك، أما واحدة فلي، وأما الثانية فلك، وأما الثالثة فبيني وبينك، وأما الرابعة فبينك وبين الناس، أما التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فعملك، أجزيكه أفقر ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين الناس فتصاحبهم بما تحب أن يصاحبوك به. أربعة تحتاج إلى أربعة: الحسب إلى الأدب، والسرور إلى الأمن، والقرابة إلى المودة، والعقل إلى التجربة. أربعة لا بقاء لها: مودة الأشرار، والبيت الذي ليس فيه تقدير، والمال الحرام، والكسب الذي ليس معه تقدير. أربع من حصل عليها واجتمعت عنده اجتمع له خير الدنيا والآخرة: امرأة عفيفة، وخدين موافق، ومال واسع، وعمل صالح. قال منصور الفقيه: أفضل ما نال الفتى بعد الهدى والعافية امرأة جميلة عفيفة موافية. قال عبد الله بن عمر: أربع من كن فيه بوئ بهن بيتا في الجنة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإن أصاب ذنبا استغفر الله، وإن جرت عليه نعمة قال الحمد لله، وإن أصابته مصيبة استرجع فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. أربع تفسد العقل وتؤثر فيه: الإكثار من أكل البصل، ومن أكل الباقلاء، ومن الجماع، ومن السكر. أربع من كن فيه كان كاملا، ومن تعلق بواحدة منهن كان من صلحاء قومه: دين يرشده، وعقل يسدده، وحسب يصونه، وحياء يقوده. قال منصور الفقيه: فضل التقى أفضل من فضل اليسار والحسب، إذا هما لم يجمعا إلى العفاف والأدب. أربع من سلم منهن سلم من مكاره الدنيا والآخرة في الأغلب: العجلة، والتواني، واللجاجة، والعجل. أربعة تقبح، وهي في أربعة أقبح: البخل في الأغنياء، والفحش في النساء والكذب في القضاة والظلم في الحكام. أربعة قالها جعفر بن محمد لا تستقل القليل منها: الدين والنار والعداوة والمرض. قال الشاعر: أربعة يعجب منها النهى يجهلها ذو مرة حاسرة، فواحد دنياه قدامه ليست له من خلفه آخرة، وآخر دنياه منقوصة من خلفه آخرة وافرة، وثالث فاز بكلتيهما قد جمع الدنيا مع الآخرة، ورابع مطرح بينهم ليست له دنيا ولا آخرة. الأذلاء أربعة: النمام والكذاب والمديان والفقير. قالوا: أربعة تشتد معاشرتهم: الرجل المتواني، والرجل العالم، والفرس المرح، والملك الشديد المملكة. أربعة تشتد مؤونتهم: النديم المعربد، والجليس الأحمق، والمغني التائه، والسفلة إذا أثرى. أربعة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والذاكر حتى يفتر، والإمام العدل، ودعوة المظلوم. أربعة لا يقدرن على أن يشبعن: النار من الحطب، والبحر من الماء، والموت من الأرواح، والشره من المال. أربعة يهدمن الجسم وربما قتلنا: دخول الحمام على البطنة، وأكل القديد الجاف، والغشيان على الامتلاء، ومجامعة العجوز. أربع لا يشبعن من أربع: عين من نظر، وأذن من خبر، وأنثى من ذكر، وأرض من مطر. أربع إذا كن في الرجل أهلكنا: حب النساء، وحب الصيد، وحب الفخار، وحب الخمر. قال عمر بن عبد العزيز: أحب الأشياء إلى الله أربعة: القصد عند الجدة، والعفو عند المقدرة، والحلم عند الغضب، والرفق بعباد الله في كل حال. قال المأمون: الناس في تصرفهم ومعايشهم بين أربعة أمور: من لم يكن منها كان عيالا عليها وكلا، الإمارة والتجارة والزراعة والصناعة. أربعة لا يستحيا من الختم عليها: المال لنفي التهمة، والجوهر لأمن البدل، والدواء للاحتياط، والطب للصيانة. قال العتبي: اجتمعت الحكماء على أربع كلمات، وهي: لا تحملن على قلبك ما لا تطيق، ولا تعمل عملا ليس لك فيه منفعة، ولا تثقن بامرأة، ولا تغتر بالمال وإن كثر.